وعبد الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون. فكأن هذه الآية على أحد وجوه التفسيرين أنها تطابق ما أراده المؤلف وما معروف ومقرر عند أهل السنة أن الإيمان لا بد من تصديق بالقلب وإقرار باللسان. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. هذا إن قلنا أن النفي المراد بهم هؤلاء المدعون. وإن أراد أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن أراد الوجه الآخر في التفسير كما يقول بعض المفسرين لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أن هؤلاء ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي أنه لا يشفى عند الله عز وجل إلا من اتصف بهذه الصفة وهو أن يكون شاهدا بالحق عالما به هو الذي يشفع. والوجه الآخر في التفسير أنه لا يشفع في الناس إلا في هؤلاء حق هؤلاء إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إما أن يكونوا شافعين ولا مشفعين. عرفنا التفسير اللي معرفنا إلا من شهد بالحق إما أن يكونوا شافعين كالرسل والأنبياء أو يكونوا مشفوعا لهم وهم بقية الناس. هذين تفسيرين في وجه الآية. نعم. قال شهد بالحق وهو يعلم أن الله ربه. هذا الشاهد بالحق يعني قرر بلسانه واطمأن له قلبه دلالة على أن الإيمان لا بد أن يكون قول باللسان وتصديق بالقلب مع العمل. نعم. باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر أن المؤمنون هم الذين جمعوا هذه الأعمال فدل ذلك على أنها من جوامع الإيمان. قال الحديث رحمه الله تعالى إذا ثبت لك أن المؤمنين في هذه الآية إنما استوجبوا حكم المؤمنين حقا بمكان الأعمال التي وصفهم الله تعالى بها ولم تكن الأعمال متعبد بها هذه وحدها صح أن المراد بذكرها هي وما في معناها من الأعمال المطلوبة أو المنوط إليها. والصلاة إشارة الطاعات التي تقام بالأبدان خاصة والإنفاق مما رزق الله إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأموال ووجل القلب إشارة إلى إشارة الاستقامة من كل وجه ويذكر فيها إقامة الطاعات والانتجاب عن المعاصي. طيب المؤلف أراد أن يقول أن تحت اسم الإيمان تدخل به الطاعات كلها واستدل بهذه الآية التي في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصفهم بخوف القلوب. الخوف هذا من أقوال القلوب لا أعمالها من أعمال القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى فعرفوا ما فيها إما عملوا بموجبها أو جاءتهم خشية ورهبة. فوجود الخشية والرهبة والعمل بها يزيد الإيمان ولا ما يزيد الإيمان؟ فجعل أن هذه الطاعات داخلة في الإيمان سماها الله إيمانا سمى الله هذه إيمانا. كان يقول إنما المؤمنون كلمة إنما في اللغة العربية في الحصر تريد إيه؟ إذا قلت إنما زيد عالم فأنك قلت أيها السامع العالمية الموصوفة في هذا البلد محصورة في هذا الشخص لا في غيره. إذا تفيد أن العلم محصور في زيد قد يكون منفيا عن غيره قد يكون مسكوت عنه قد يكون منفيا عن غيره كقول الجماهير، وقد يكون مسقوطا عنه كقول الحنفية. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الصفات، دل على أن من انتقص شيئا من هذه الصفات ليس بالمؤمن. المؤمن الذي حضرت صفة الإيمان فيه أن تكون فيه هذه الصفات، فمن اختل وصف من هذه الصفات فليس بالمؤمن الكامل الإيمان مطلق الإيمان. قد يكون مؤمن لكنه ناقص الإيمان. إذا كان إيمانه كامل أن يستوفي هذه الشروط والصفات التي ذكر الله في هذه الآية. نعرف الكلام ده؟ نعم. وقال والآية يقول يعني ان من عمل سيئة ومن عمل معصية ما عنده الوجل والخوف، فهذا يعني ناقص ايمانه. نعم. والآية في من اذا تليت عليه ايات الله، نقص الإيمان ليس بالضرورة بارتكاب المخالفات بل بالتخلف عن أداء الواجبات. فمن لم يؤدي الواجب فهو ناقص إيمانه، ومن ارتكب معصية فهو ناقص إيمانه. فمن استوفى الواجبات ولم يرتكب المخالفات فهو كامل الإيمان. هذه موجودة كثيرة جدا دلائلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما نحب أن نعرف كيف أخذنا هذا المعنى من هذه الآية، كيف استدللنا على أن من ارتكب مخالفة أو تخلف عن طاعة ترك واجبا أو ارتكب منهيا عنه نقص إيمانه. من فين أخذنا؟ كيف؟ ما الحجة على أن هذه الآية فيها الدلالة على هذا المعنى؟ عرفتم السؤال؟ فيه نعم. الحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يفهم منه لابد من استيفاء هذه المعاني الشروط، فلو نقض هذا الشرط ما أصبح مؤمن كامل. واضح هذا؟ نعم. قال الله عز وجل لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آية شاملة وجميلة وعجيبة، فادعو الله لسان بها. اللهم اجعلنا من الراشدين. يقول المؤلف رحمه الله: فقابل ما بين ما حببه إلينا وما كرهه إلينا. لما قال سبحانه: أولئك هم الراشدون، من هم؟ الذين حبب إليهم الإيمان وزين ذلك في قلوبهم وكان مقابلهم أنهم يكرهون المعاصي والفجور والكفر. هؤلاء هم الراشدون. هؤلاء عندهم من أساليب الحصر، عندهم من أساليب الحصر الفصل بين المبتدأ والخبر، بكلمة هو ولا هم، بضمير الفصل، هذا يفيد الحصر عندهم. قال: أولئك هم الراشدون، أي لا غيرهم. ثم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء وقال يعني لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال أولئك هم الراشدون أي الموصوفون بهذه الصفات. هذا منطوق الآية، ظاهر الآية، الآية لها مفهوم ومنطوق. عند الدلالة يسمونها دلالة المفهوم، عند الدلالة يسمونها دلالة المفهوم. دلالة المفهوم قد تكون دلالة صفة ودلالة شرط، لها دلالات كثيرة من دلالات الصفة. إذا نقص وصف من هذه الأوصاف دل على أنه لا رشد، لم يكن من الراشدين، فأنه يعني بين كأن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا بد من يعني أن الله سبحانه وتعالى حين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلب في قلوبنا وجعل فينا كره للمعاصي أن أولئك هو مكتمل الإيمان هو الراشد. فمن كان غير راشد فيكون غير مكتمل الإيمان. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قال هناك إيمان فمقابل له فهو ضد له. هذا الضد يفرق بين المقابل وبين الضد. الضد هو الذي يكون خلف للآخر ما يجتمع معاه. عندما تقول ميت وحي ما يكون إنسان ميت حي في آن واحد، ولا تقول صاحي ونائم في آن واحد، لابد أن يكون نائم ولا صاحي، قائم وقاعد. لكن يمكن قائم يأكل، فلان قائم آكل جائز، فلان يكتب ويمشي جائز. هؤلاء هذه الصفات تسمى متقابلات لا ينفي اجتماعهما، أما الضدين مستحيل اجتماعهما. فالمؤلف رحمه الله قال إن للإيمان أضداد، ليس له أضداد إلا ضد واحد هو الكفر، ما عدا الكفر لا يسمى ضد له، لأن الضد هو الذي يزيح ضده ولا يجتمع معه. لكن الشيء الآخر قد يكون نقي قد يكون مخالف قد يجتمع معه. فالفسوق والعصيان وبعض الكبائر التي دون الكفر قد تجتمع مع الإيمان. هذا رأي أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة وخلاف الخوارج. الخوارج لا يرون أن الإنسان فيه كفر وفيه عصيان وفيه إيمان، لا بد من إيمان وحده، لا يرون الإنسان لا يجتمع فيه معصية وإيمان. لكن الصحيح أن المؤمن قد يكون عاصي وفيه إيمان لكن ليس بالإيمان الكامل. النقطة التي أحببنا أن نصححها التعريف هنا عندكم اقرأ فنل ذلك على أن للإيمان قطبين. ضد واحد وصحة لا ضد واحد فقط. نعم أو أن هذا صحيح ضد واحد أو اللي جعلها أنها قسيم لها هو الصواب. أو أن من الإيمان أيوة ومن الإيمان لا ما يصير ما ينقضه ما ينقصه ينقصه. الأولى ينقضه صحيح نقضه لأنه ضد له، والثاني ليس ضد له لا ينقضه لكن ينقصه. تسمى إيمانا توقع عدل تسمى قلن آمن إذا عنا لطاع يقول آمن وعنده إيمان شيء من الإيمان. نعم تقرأ. قال الحافظ أبو بكر أبي حبيب رحمه الله فصل بين الكفر والعصيان في ذلك دلالة على أن من المعاصي ما لا يوثق منه وإنما يوثق بامتثال ما يكون منها من الكبائر أو الإصرار على ما يكون منها من الصغائر واجتناب يقول أن الله سبحانه وتعالى قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. صفات متعاطفة، وتقرر في العربية أن العطف يقتضي المغايرة. فقال الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق غير الكفر والعصيان غير الفسوق. وإلا ما يعطف الأشياء المتجانسة المترادفة على بعض، ما يصير هذا في اللغة. تعرف أن هذه غير هذه غير هذه. الكفر يخرج من الملة وضده الإيمان، ثم ذكر فسوق وعصيان. فيقول المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل لما ذكر الفسوق والعصيان دل على أن العصيان شيء آخر غير الفسوق. الفسوق تسمى معصية لما يسمى معصية، هل يسمى معصية؟ لكن المعصية لا تسمى فسوقا إلا إذا كبرت. فكان أراد أن يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. المعصية فسوق، لكن ليست كل معصية فسوق، بس من المعاصي من الصغائر يمحوها الله بفضله وتمحى بحسنات وتمحى باستغفار. أما الكبائر لا بد لها من توبة، أما الكبائر لا بد لها من توبة. فيقول أن الفسوق هي الكبائر والعصيان هي الصغائر. أراد أن يقول أن حتى الصغائر منافية للإيمان. نعم. قال الله تعالى: ومن كان الله ليضيع إيمانكم. وأجمع المفسرون على أنه أراد من الصلاة إلى بيت المسجد. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بأركان أو شروط ثلاثة: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الطاعات إيمانا، وسمى الصلاة إيمانا، فمعنى أن من لم يأتي بهذه الطاعات اختل إيمانه. من قال بالشهادتين موقنا بها قلبه ولم يعمل هذا لا يدخل الجنة، لا بد من العمل، ليس لم يكتمل إيمانه. فلو جاء إنسان وقال: طب هذه الحديث التي ذكرها المؤلف ليس فيها عمل؟ قال: هذه الحديث جاءت مطلقة وقيدتها أحاديث أخرى كثيرة جدا بينت فيها أن الأعمال مطلوبة وهي جزء أصيل وركن في الإيمان. حتى الأعمال التي جاءت مطلقة فهمها الصحابة رضي الله عنها بأنها مقيدة بالعمل، ولذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عرفنا هذا؟ نعم. إذن قوله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ما معنى ليضيع إيمانكم؟ هذا جاء في الصلاة، جاء في الصلاة لما كانوا متوجهين، كانت القبلة الأول بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة، فبين الله سبحانه وتعالى أن صلاتكم فيما مضى من السنوات ما يضيع ربنا لها ثوابها. فما كان الله ليضيع إيمانكم تسمى الصلاة إيمان، فدل على أن العمل الصالح يسمى إيه؟ دل على أن الإيمان من شروطه أو من أركانه العمل. نعم. وأجمع الطهور وشطر الإيمان. الشطر يعني معنى إيه؟ والنصف الباقي ما هو؟ النصف الباقي الصلاة. أنه يقول أن الإيمان المستحق المسمى الإيمان هي الصلاة وشطرها، لكن ما معنى ذلك نفيا لبقية الأعمال من زكاة وحج وتطوع وجهاد؟ ما معنى ذلك؟ لكذا يقول أن الإيمان الذي يستحق أن يوصف الله أعلم لأهمية هذا الركن العظيم، لأهمية هذا الركن العظيم سمى الله تعالى الطهور وشطر الإيمان، فالشطر الثاني والصلاة. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم.